رواه الليث عن أبي هاني الخولاني قال محمد بن نصر رحمه الله قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم معناه والله أعلم المؤمن المكمل لإسلامه المحسن فيه من كان كذلك إلا ألا تراه قال في حديثه الآخر أفضل المسلمين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال صلى الله عليه وسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل قال عمر بن الخطاب وكان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فتأدب بأدب الطالب، قال فأسند ركبتيه لركبتيه وضع يديه على ركبتيه ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان. هذه الثلاثة، فمراتب الدين ثلاثة، وهذه المراتب مرتبة تصاعديا: إسلام ثم إيمان ثم إحسان. والإيمان عام كل مؤمن مسلم ولا عكس، والإحسان أعم كل محسن مؤمن ولا عكس، فهي مراتب تصاعدية. وهنا لما أتي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام أفضل، وأفضل الإسلام هو أكمل الإسلام والذي ينتهي المرء فيه بالارتقاء إلى درجة الإيمان أو إلى طبقة المؤمنين الذين كما قلنا هي أرقى طبقة من طبقات الإسلام، يعني يكون الرجل قد أتى بأركان الإسلام وأتى بالواجبات والمستحبات وارتقى درجة فوق هذه الدرجة. لذلك قال أي الإسلام أفضل، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل الصحابة الكرام بأن لهم الهمة الراقية السامية، أنهم لا يريدون فقط النجاة بل يريدون الدرجات العلى. وهكذا دأب الصحابة الكرام، وهذا الفرق بين الصحابة وبين غيرهم، كانوا يتنافسون دائما في الخيرات، يعملون بقول الله جل في علاه في ذلك فليتنافس المتنافسون، وكانوا يتسابقون في الخيرات ويسارعون إلى مرضات الرب سبحانه جل في علاه. عمر بن الخطاب كان يتسابق مع أبي بكر، ينظر من هو أعلى منه وأرقى منه منزلة فيتنافس معه، وهذا التنافس الشريف، هذا الذي فيه الغبطة التي يمدحها الشر، وهذا الذي يحبه الله جل في علاه. فعمر بن الخطاب كان يسعى سعيا حديثا إلى أن ينزل منزلة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فما ترك خصلة ولا خلة من خلال الخير الطيبات التي كان يعني يسارع إليها أبو بكر إلا وسار عليها عمر يتنافس معه فيه، حتى أنه علم بأن أفضل الطاعات هو إدخال السرور على المسلم وتبشير المسلم بالخير، فكان يفعل ذلك. ولما مر هو وأبو بكر وعمر يعني لما مر المسلم هو أبو بكر وعمر وسمعوا جميعا عبد الله بن مسعود كان يقرأ من الليل، فاستوقفته القراءة فوقف النبي سلم ومعه الصاحبان الجليلان، فسمع ابن مسعود هو يدعو فيقول سلم ادعو ابن أم عبد يستجب لك، ادعو يستجب لك، ادعو يستجب لك. فذهب عمر الخطاب بعد الفجر ليبشر ابن مسعود فقال له سابقك بها أبو بكر. وأيضا ذهب لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للنفقة أتى بشطر ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر ما سبقته يوما ما، فذهب فأعطى الشطر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الشطر الثاني، فأثنى عليه ثناء حسنا من باب التنافس في الخيرات. فلما جاء أبو بكر فأعطى كل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فهنا أبو بكر علم عمر بن الخطاب أنه لا يسبق أحد، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فقال إذن لا أسابقك، لأنه القدر الكوني قد بين له أن هذا الرجل موفق مسدد، وأنت لا لك أن تعلم هذا التوفيق التسديد الإلهي بأن الله جل في علاه فتح له أبواب الخير حتى في الأوقات التي لا يمكن أن يتصور الإنسان أن تفتح لأحد ما. النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر يسأل عن أمور، هذه الأمور قد يتصور بعضها والبعض لا يتصور بحال من الأحوال، يقول من صائم اليوم يقول أنا صائم، هذا متصور، يقول من تصدق بصدق يقول أنا تصدقت بصدق، كيف أن الله جعل له رجلا يقبل منه هذه الصدقة في هذه الأوقات التي ينعدم فيها وجود الناس. أيضا قال من صلى اليوم على جنازة، وهذه أعجب وأعجب، يعني الأولى كانت الصدقة فيها أعجب، الجنازة أعجب وأعجب. ولذلك الطاعة توفيق، الطاعة توفيق. فقال أنا يا رسول الله، حتى عدد أمورا من الطاعات ويقول أنا أنا أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمعت في أحد إلا كان من أصحاب الجنة. ولذلك الله تعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله. لكن هو المرء الموفق في هذه الأبواب غير المرء المخذول، المرء الذي وفقه الله جل في علاه. هذه فيها دلالة قدرا سابقا بأنه عند الله جل في علاه له المكانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا هو يرى في نفسه أنه إذا وفق وفتحت له أبواب الطاعة وعض عليها بالنواجز، هذا الموفق بحق، هذا هو الموفق بحق، يوفقه الله جل في علاه في هذه الأبواب. لذلك ترى أن كثير من الصحابة الكرام ينظر بعضهم لبعض. عبد الله بن عمرو بن العاص لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يبشر رجلا وهو يخرج عليه ويقول يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، فيخرج هذا الرجل فأذهب إليه عبد الله بن عمرو بن العاص لينظر كيف يتعبد لله جل في علاه للتنافس في الخيرات. لكنه بيّن أن عبادته عبادة باطنة لا عبادة ظاهرة، حتى أنه قال له هذه التي لا يمكن أن نستطيعها الغرض أو أن نستطيعها. هذا الغرض المقصود بأنهم لهم همم عالية راقية. وتعرف الهمة أيضا من ربيعة بن كعب الأسلمي عندما قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له سني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذلك هو ذلك. هذه الهمم العالية، يعني هؤلاء لهم همم كالقمم، ناس ليسوا بالدون. ولذلك يعلمون بأن الله جل في علاه يحب معالي الأمور، فكانوا ترتقي أبصارهم إلى المعالي. عكاش بن محصن لما جلس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هعلت الهمة. فقال رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. هكذا حتى الإنسان لو يرى في نفسه أنه لم يكن من الأماجد يتمنى من الله جل في علاه أن يعلو إلى درجة الأماجد. لما قال الإمام الشافعي أحب الصالحين ولست منهم، هو الآن يقول أنا لست منهم لكني إيش أحب أن أكون مثلهم. هذه الهمم العالية. فقال عكاشة أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. فلما قام رجل ليس من ليست له الأهلية قال أدعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. يقولون سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل، قال المسلم، يعني المسلم الأفضل، المسلم الأكمل، المسلم الحق الذي تكاملت عنده أبواب الإسلام وأساسيات الإسلام. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنا نقول المسلم للمسلم، المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كالبنيان، المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلمه، والمسلم للمسلم كالبنيان المرصوص كما قال الله جل في علاه يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرفع. علامات الإسلام أن يحسن المرء إلى المسلمين وأن يبذل لهم الخير قدر ما يستطيع، بأن يلقى أخاه بوجه طلق، بأن يهش يبش في وجهه، والكلمة الطيبة صدقة. وأيضا أن يحسن إليهم بالشفاعة بالإحسان بقضاء الحاجات بتفريج الكروبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ولذلك يقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لم يجعل الله جل في علاه عملا قط بغير نية مقبولا عنده له الأجر فيه إلا هذا العمل الذي فيه الإحسان للغير، لأن هذه المسألة كما قلنا هي من أهم مقاصد الشريعة، التآلف والتحاب والتواد وعدم النفرة وعدم التنازع وعدم الفشل بين المؤمنين. يقول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني إذن هو له الخير في ذلك، وإن لم ينتوي قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما غرس مسلم غرسا فأكل منه طير أو جن أو حتى يعني أخذه خلسة الرجل إلا كان صدقة لغيره، للتعدي الخير للغير. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه. وهذه هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يفصح في هذا الباب على أنه وإن كان يعمل بأبواب الخير فلابد أن نقول أن علامة المسلم أنه يكف أذى عن الآخرين. ولذلك موسى الأشعري في السؤال الطويل للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم بين له أبواب الخير وقال منها أن تعين ذا الحاجة. فلما قال له إن لم يستطع قال ألا تريد أن تجعل في صاحبك خيرا، ثم قال له يكف أذى عن الناس. فهذا له صدق، فهذا من أعظم الصدقات أيضا أن يكف المرء أذى عن الناس وأن يقبض يداه عن الناس. لذلك قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهدي. والحق بأن لسان الإنسان لسان يعلم الله به، لسان كالسيف الحداد كما يقولون، قتال فتاك. الإيذاء الذي يصل للإنسان من اللسان بوجهين، من وجهين. الوجه الأول بأنه السب واللعن والشتم والإهانة، هذا أعظم الإيذاء على الإنسان، أن يهين أخاه المسلم أو يحقر من شأنه أو يتكبر عليه بلسانه سواء لسان القال أو لسان الحال. لكن أنا أتكلم على لسان القال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالفاحش، ليس المؤمن باللعان ولا الصخاب ولا الفاحش البذيء. وقال ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. وكان الله جل وعلا يصف نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ليس بصخاب بالأسواق ولا فاحش ولا لعان. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي ترد، هي تعمل بقول الله جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، عندما قالوا السلام عليكم قال وعليكم، فهي قالت وعليكم يا إخوة القردة والخنازير وعليكم الموت وزادت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم رايدك يا عائشة؟ قالوا قولا وقلنا قولا، إن الله لا يحب الفاحشة البذيء. وقال ما كان رفقه في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا السباب عند الله جل وعلا مذموم. قال الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أكمله أحسنهم خلقا. وحسن الخلق يعرف بالتعامل مع الآخرين بكف الأذى وبذل الندى وأن يلقى أخاه بوجه طلق وبذل المعروف. لكن اللسان الذي يقع فيه على الإنسان ففيه ما فيه كما قلنا من الكبيرة التي يقع فيها المسلم، وأن هذا لا يكون المسلم الحق أبدا، لا يكون مسلما حقا إلا أن يسلم المسلمون من لسانه وهدي. ومن أعظم ما يقع فيه الإنسان بعد السب والفحش في القول واللعن كما قلنا، ممكن يستثنى إذا قلنا بأن هذه يعني مذمومة فيستثنى منها فقط الرد على الغير من باب من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. لكن هنا الإنسان لابد أن يحذر من أمر ما، أنه إذا أراد أن يرد الكيل بالكيل كأنه لا يستطيع أن يزن الأمور، يمكن أن يزداد. فلذلك قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن الحق بأنه إذا ظلم له أن يرد هذه المظلمة ولا ملامة عليه، إنما السبيل على الذين إيش؟ الذين يظلمون الناس والسبيل عليهم. أما الذين يأخذون بحقهم فلا، لأن الله جل وعلا لما ذم الشعراء قال إلا الذين عملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا، وانتصروا من بعد ما ظلموا. هذا ظاهر من الله. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لذلك أبو بكر لما قال له نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسس بذر اللات، أنزل الله هذه الآية. وأن السلام لم ينكر عليه لأنه رد مظلمة ليست بعدها مظلمة، قال إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ومع ذلك الأولى والأجد والأحسن والأفضل والأجود عند ربنا إلا الفعلاء والأعظم أجرا هو أن يعمل بقول الله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن أيضا إذاء اللسان الغيبة المسقطة للعدالة، الغيبة والبهتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة ذكرك أخاك بما تكره، قال الله بما يكره. قال الله جل في علاه ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذه دلالة على أنها كبيرة، أن الله جل شبهها بمثل هذا، أنه يأكل الميتة وأكل الميتة حرام، معلوم أنه محرم معلوم التحريم. قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة في ذكرك أخاك بما يكره، أن يغتاب المرء في مجالس معينة، يجلس يتنضر بالكلام على غيره في المجالس الأخرى، فهذا كله من الكبائر، فهي غيبة مسقطة للعدالة. وكما قال علماؤنا هذا في أحد الناس فكيف بأهل العلم، أن يجلس وهذه المجالس ما يجلس فيها إلا ليسقط العلماء أو طلبة العلم أو يتكلم على أعراضهم، فهذه مسقطة لعدالته مسقطة لديانته في رقة في الدين في استمرار الغيبة. وكما قلنا هي من الكبائر، هي من الكبائر، تشتعل المجالس بأسرها بالكلام على العلماء أو طلبة العلم أو أحد الناس. فالغيبة كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما تكره، وأعظم منها جرما عند الله جل في علاه البهتان، لأنهم قالوا يا رسول الله أرأيت الذي نتكلم فيه هو فيه؟ فقال إن كان فيه فقد اغتبته، يعني وقعت في الكبير وقعت في الكبير، أنت ترضى أن يفعل معك أحد هكذا؟ لا، فليس لك أن تقع في مثل هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وإن لم يكن فيه فقد بهت. وهذا البهتان عند الله عظيم، هذا البهتان عند الله عظيم كما قال تحسبونها وهينا وهو عند الله عظيم. وهذه مصيبة كبرى. الكبرى هذه الغيبة والبهتان وكلام المجالس في الأشخاص لا سيما في أهل العلم، فهذه من من من من من من المعاصي بمكان، وأيضا من الإثم والأوزار بمكان. من أعظم من ذلك أيضا المشي بالنميمة، وهذا هذا القطار اسمه قطار القطار المتنقل، هذا قطار المعلومات المتنقل لكنها معلومات خاربة، قطار المعلومات، ويجلس مجلس معين كده يحمل فيه ما يحمله ويذهب ينقله من محطة إلى محطة أخرى. هذا الرجل الذي يفسد بين الناس، سواء بقى يقال أن هذا منه بسوء نية أو بحسن نية، المهم أن الرجل وقع في الوصف المذموم شرعا، وهو وصف النميمة النمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام. فهذه هي المسألة الكبرى في الغيبة، لأنها أرقى منها أنه ينم على يعني يذهب ينمي شرا وينقل من هنا لهنا وينقل من هنا لهنا ويصور المجالس على أنها يعني مجالس فيها ما فيها من الإساءة إلى الآخرين وينقل ذلك. لما قيل لبعض السلف من الحكماء أنه جاءه رجل فقال له فلان يتكلم فيك، قال أما رأى الشيطان غيرك أن يأتيني به، لأنك أنت الذي تفسد بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، لذلك يعذبه الله عذابا كبيرا. مرة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن ابن عباس، مرة النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وهذا الأصل عند العلماء، يمشي من الناس بالنميمة أنه يفسد بين الناس. لذلك قال العلماء النمام أشد من الساحر، النمام أشد من الساحر، والساحر اختلف العلماء في تكفيره، فالنمام أشد من الساحر، قالوا لأن الساحر ما يفعله الساحر في شهر يفعله النمام في ثانية واحدة، في دقيقة واحدة يفسد ذات البين ويقلب القلوب التي من مقاصد الشريعة هو طهارتها ونقاء هذه القلوب، وأيضا التآلف بين المسلمين بعضهم بعض. فالذي يمشي بين الناس بالنميمة والوقيعة يفسد بين الناس، وأيضا يستثنى كما استثنى الشرع مسألة السب واللعن والفحش بالقول، استثنى فيها لا خير، لا يحب الله الجهر من الجهر بالقول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أيضا استثنى الشرع مسألة النميمة، قال ليس الذي ينقل الخير يعني يصلح بين الناس أن ينمي، الذي ينمي خيرا ليس بإيش بالنمام، ليس بالكذاب، الذي حتى يكذب ليصلح بين المسلمين ليست هذه النميمة التي يكون فيها يعني الرد على، أو يكون هذه النميمة التي يكون فيها الإساءة وتكون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، أو قال لا يدخل الجنة نمام، لا، هذه النميمة الذي ينمي خيرا يذهب إلى المتخاصمين فينقل كلاما ولو كان كذبا، فينقل كلاما للإصلاح بين المتخاصمين، لا أن يشعل الموقف إشعالا ويقول هذه هي المصلحة، المصلحة أن يقفوا على على على حال بعضهم البعض، هي المصلحة، طبعا المصلحة لك أنت، لك مآرب أخرى في ذلك، لكن الحق أن إصلاح ذات البين هي أفضل الطاعات، لأن فساد ذات البين من أعظم الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فلذلك الذي ينمي خيرا هذا عند الله من أعظم الناس، هذا من أعظم الناس، لذلك الله تعالى قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فخير الناس من جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، خير الناس الذي جعله الله جل في علا مصلحا بين الناس لا مفسدا بين الناس. فالذي ينمي خيرا ويصلح بين الأخوين فهذا من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات ومن أقرب القربات، وهذه مستثناة من مسألة النميمة، وأنه أيضا يفعل ذلك بين الأمم والشعوب، لكن إن كان فعل ذلك كما قلنا للإفساد فهو من أعظم الناس خسة ومن أعظم الناس إثما ووزرا عند الله جل في علاه، لأنه أفسد ما أراد الله إصلاحه، هو أفسد ما أراد الله إصلاحه، الله أراد شرعا إصلاح القلوب وإصلاح ذات البين، هو الذي بين ذلك، قال وألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام، النبي صلى الله عليه وسلم يحث ويسترهد الهمم في كل لحظة وفي كل حين في غير موضع من مواضع السنة، أنه يأمر بفشو السلام وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، لأن السلام على من تعرف فقط من علامات الساعة، لأنه أيضا لا يوسع لا يوسع لا يوسع رقعة المحبة بين المسلمين. وما من سبب وما من وسيلة تصل إلى تعضيد وتقوية أواصر المحبة بين المؤمنين إلا أمر بها الشرع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفشو السلام، قال أفشوا السلام بينكم. ولما دخل أيضا في المدينة أول ما تكلم به قال أفشوا السلام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس والناس نيام. فإفشاء السلام أيضا من نشر الود والمحبة. ولذلك قال تهادوا تحابوا، وإن كان الحديث فيه كلام إسناده فيه ضعف لكن المعنى صحيح، وهو الأخذ بكل الأسباب والوسائل التي تقوي أواصر المحبة بين المؤمنين. لذلك كان من أعظم الناس جرما هو الذي يعاكس مقصود الله جل في علاه، هو الذي يضاد مقصد الشرع. ونحن الآن هذا الذي يحدث الآن، الفجر في الخصومة هو الذي يؤدي إلى ذلك. يعني حتى لو كانت هناك خصومة، الخصومة تعالج، الخصومة ينظر فيها بعين الشرع، بدائرة الشرع، بطبقة الشرع. أما اتساع الخرق على الراقة انتهى المسألة، المسألة تؤدي بالأمة بأسرها إلى الضياع، إلى المهالك. فلابد الإنسان أن يعتبر عبرة لهذا الباب قبل أن يقدم على أن يفسد بين اثنين أو يفسد بين طائفتين أو يفسد بين يعني فرقتين مثلا من أهل الإسلام. فلا بد أن يراجع نفسه ألف مرة، لأن الله تعالى يأخذه بما فعل وبما تكلم. لأنه إما أن يفعل فعلا خيرا يكون عند الله عظيما، أو يفعل فعلا شرا يكون عند الله أيضا كبيرا وعظيما. فساد ذات البين هي الحلقة. فإذا قال المسلم، المسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال من لسانه، قلنا هذا الفحش والغيبة والنميمة، وأيضا كما قلنا الإفساد بين المسلمين. قال من لسانه ويده، من لسانه ويده يرتقي بعد ذلك المسلم الحق لابد له من أن يسلم المسلمون من لسانه. كما قلنا اللسان يبقى فيه الغيبة، النميمة، القطح، القصف، أيضا فيه فساد ذات البين، فيه ما فيه مما بينا ووضحنا في هذا الباب. قال من لسانه ويده، ومن يده أن يسلم المسلمون من يده. اليد هذه تبطش، وبطش اليد في المظالم عظيمة عند الله جل في علاه. إذا أعطاك الله القدرة فلا تعاملن الناس بقدرتك. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة وهو يصفع عبده قال أعلم عبد الله فإن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا. فأن يسلم المسلمون من يده أمور. الأمر الأول سرقة الأموال، اليد هنا إما أن يقطع أن يضرب بها الأبشار، وإما أن يسرق بها الأموال. والأموال محفوظة لأنها من الضرورات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. أو يضرب الأبشار بالجروحات، والجروحات والجروحات عند الله جل وعلا قصاص. وأن يتجرأ على أن يجرح مسلما أو يتجرأ على إسالة دم مسلم، هذه عند الله عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة من أولها عندما قال من أشار لأخيه بحديدة لعنته الملائكة، الملائكة تلعنه. في البخاري أن الشيطان يقف كأنه ينزغ بيده على أخيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يضع السيف في غمدي حتى لا يؤذي الآخرين، إذاء الآخرين من يعني من الإثم مكان ومن الوزر مكان. كما قلنا دائما المظالم لو ظلم المرء نفسه أهون، لأنها أقرب في المشيئة أو أكبر أقرب إلى المغفرة. أما الظلم الذي يتعلق بالغيب فلا لا يمكن أن يعني يذهب عند الله إلا في علاها بان أبدا. بحال من الأحوال لله ثلاثة دواوين، منها ديوان لا يتركه الله أبدا، هو ديوان الإيش؟ هو ديوان المظالم. الحق في هذا الباب في المسلم الحق الذي وصل إلى المراتب العلى، إلى أكمل مراتب ودرجات الإسلام، هو أكمل المسلمين إسلاما، هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلنا ضرب الأبشار أو سرقة الأموال، حفظ الأموال لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه، سواء بالغش أو بالخداع، سواء بالغصب أو بقطع الطريق، قطع الطريق. فهذا كما قلنا من الإثم بمكان وليس من الإسلام، يعني من الإسلام الحق. الإسلام الحق أن يسلم المسلمون من يده. أيضا من ذلك أن يسلم المسلمون من يده من القتل، وهذه أعظم الجرم، هذه أعظم الجرم، لأن سفك دم امرئ مسلم عند الله أعظم مما يتصوره إنسان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زوال الدنيا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم. زوال الدنيا بأسرها، الكلمة كأننا لا نفقهها، كأننا لا نتصورها التصور الصحيح. دم المرء المسلم رخيص جدا عند جميع الناس الآن، حتى عند الحجر والشجر رخيص جدا، لكنهم لا يعلمون قدره عند الله جل في علاه. هذه هي المصيبة، لأن المسألة بأسرها دائرة وراجعة إلى من؟ راجعة إلى الله جل في علاه. وعند الله تجتمع الخصوم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. المسألة ليست بالهينة، إن الله تعالى سيسأل عن الصغير والكبير والدقيق والجليل، ودم المرء المسلم عند الله جل في علاه أعظم من السماوات والأراضين، أعظم من الكعبة، أعظم من البيت المعمور. قال ابن عباس وهو يطوف بالكعبة وهو جاء مرفوعا موقوفا، قال أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك، وحرمة دم المسلم عند الله جل في علاه أشرف وأعظم منك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، في رواية الطبراني قال ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. لذلك الله تعالى جعل عقوبات أربعة من أعظم العقوبات على التجرؤ على سفك الدماء. قال الله تعالى في علامة يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا التحذير الشديد من إسالة الدم. المسلم الحق والذي سلم المسلمون من لسانه وهذا كفى أنه يقول لا إله إلا الله. لك أن تعلم حرمة دم المرء المسلم. هنا عندما جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه لما كان في الحرقة ويعني كان في سرية و على رجلا، فالرجل لدى منهم في خلف شجرة، فتمكن منه أنصاري وتمكن منه أسامة، فقال للأنصاري أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نطق بالشهادتين، دخل الإسلام بالنطق بالشهادتين. أسامة مجتهدا نظر إليه فعلم أنه ما فعل ذلك إلا إيش، إلا تعوذا خوفا من الموت، لكنه ليس بصادق، هو منافق، فطعنه أسامة وقتله. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله والذي نفسي بيدي كان متعوذا. يعني قالها هكذا نفاقا، وهذا اجتهاد وهو متأول، لكن لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أقتلته بعد لا إله إلا الله؟ بعدما قال لا إله إلا الله. وقال في الثالثة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ثم قال له وما تفعل بلا إله إلا الله عند الله جل في علاه؟ هذه دلالة واضحة جدا على عظيم أو عظم قدر دم المرء المسلم عند ربه جل في علاه. قال وما تفعل بلا إله إلا الله عند الله. لذلك كما قلنا بأن المسألة كانت المسألة سفك الدماء مسألة ليست بالهينة بحال من الأحوال. لذلك رجح المتقنون المحققون من الصحابة أنه أيام الفتنة أن تكسر سيفك وتغلق عليك بابك، ومن كسر عليك الباب ليقتلك دعه يقتلك. ولذلك قالوا بحديث السلام كن كخيري ابني إيش؟ ابني آدم، أنت تكسر سيفك وتجلس في فتنة، وإن قتلت أنت قتلت مظلوما، لكنك لا تفعل شيئا، لا ترد شيئا. يعني قال أن أخذ خشبة وقال السيف يكون هكذا، أن يكون سيفك أن يكون سيفك خشبا ولا ترد أي شيء يأتي عليك. طبعا هذه فيها تفصيل، لأن العلماء الطبري قال هذا إذن الأمر عفوا لا ممكن، لا يمكن أن يقام بهذه الطريقة. لو قلنا بهذا هي المسألة، إحنا نتكلم على الفتنة، والفتنة هي ما التبس فيها الحق بالباطل، اشتبك لا يظهر. ولذلك ترى بأن ابن عمر رجح ألا يقوم في هذا، ورجح أبو بكر كذلك، ورجح غيره أبو موسى الأشعري وغير هؤلاء رجحوا ذلك، وإن كان بعض العلماء المحققين يرون بأنهم أخطأوا، لأن الحق كان ظاهرا مع من؟ مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لكن الكلام في هذا الفتنة لابد الإنسان أن يكف عن كل شيء. وأيضا كانوا يعلمون بأن المسألة التي قبضوا أنفسهم عنها مسألة سفك الدماء. وابن عمر جاء دخله عربي وقرأ عليه قول الله في علاه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. المهم أتى له بالآيات، فقال ما لك تتقاعس على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا هذا والذي نفسي بيدي قد أمرنا بالقتال فقاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنتم تريدونها أن تكون فتنة، أن تريدون القتال لتكون فتنة، لتكون فتنة. وقبض ابن عمر يده، وهذا أيضا كان ردا من بعض العلماء علماء الصحابة أنهم قالوا قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. العلماء يقولون إن كان القتال على الملك فهو فتنة، بعض العلماء يقولون إن كان القتال على الملك فهو فتنة. فلذلك كانوا يقولون يعني يقبضون أيديهم ويقولون قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. سفك دماء المسلمين ليست بالهينة، الذي يتجرع على سفك دم امرئ مسلم ولو كان حتى هذا المسلم ظالما، هذه عند الله جل في علاه ليست بالهينة. وإن كان الناس يرونها رخيصة فهي عند الله ثمينة، وإن الله جل في علاه الموحد عنده بالأمة بأسرها، بل قل بالدنيا بأسرها، أن يوحد الله صباح مساء ليل نهار، فإن الحجر والشجر والأرض معه تشهد أنه كان يوحد الله جل في علاه، أو كان يمشي في الناس بالصلوات أو بالزكوات. هذا الأصل الأصيل الذي نبينه في قوله سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده. وهذا أيضا تدل لك على حفظ الضرورات الخمسة التي بيانها الشرع وجاء بها. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسألة الثانية قوله المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، هذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم وصف دقيق، هو وصف دقيق لبيان فضل المؤمن، وأن هذه السمات والصفات التي إذا علت المؤمن كان هو المؤمن الحق، المؤمن الحق هو الذي يتصف بهذه الصفات، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. إذن المؤمن أمانة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة لمن لا أمانة له، فكلما كان أمينا كلما كان مؤمنا، وهذا الذي حدا بعمر بن الخطاب يقول لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته على الناس، ليش؟ لأن إيمانه قد علا وارتقى بقول صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة من؟ قال أبو عبيدة بن الجراح، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، والأمانة حق هي التي تدل على المؤمن. فإذا سأل السائل ما علامة الإيمان، قلنا الأمانة، والأمانة تظهر في المعاملات، إنما الفقه البيوع، وحقا الدين المعاملة كما قالوا، فإن الإنسان محك التوثيق والتجريح فيه في باب المعاملات. لذلك قال عمر الخطاب لما جاء يعني يريد التوثيق لرجل، فقال رجل نعم إنه رجل من الثقة بمكان، قال تعلمه أو تعرفه؟ قال نعم، قال كيف عرفته؟ قال كان يصلي معي في المسجد، قال لا لم تعرفه، ها كنت جارا له، عملت بالدرهم والدينار، أسافرت معه، لأن معاملة الدرهم والدينار تظهر بقوة وبجلاء فضل الناس وأيضا مقدار الناس. الغرض المقصود بأن هذا الأصل الأصيل في هذا الباب أن الأمانة تدل دلالة واضحة على الإيمان، والإيمان الحق هو أو المؤمن الحق هو الذي علت أمانته وأدى الأمانة لأهلها. قال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا أمنك الناس على أموالهم فكن جد أمين، وإلا في كثير من الوسط الملتزم قد انخرمت عندهم هذه القضية بقوة دلت على رقة الدين بيننا جميعا، فإنهم يأخذون أموال الناس ولا يبالون، يعني إذا خسر يقول خسرت خلاص والمسألة على رأس المال، وهو يكون في حقيقة أمني أنه مفرط. والتفريط ليس التفريط أنه يفرط في المال، ممكن أن يفرط في اختيار الصفقة، أو ممكن أن يفرط في اختيار العمل، أو أنه يضعها في موضع فيه حرام، فهذا من باب التفريط، يعني هو لو وضعها في موضع فيه حرام وهذه الحرمة هو يعلمها أو يجهلها، ما دام دخل في هذا الباب واجب عليه أن يعلمها، لأن هذا صار فرض عين عليه أن يعلم المواطن التي فيها الربا وغير الربا، والمواطن التي فيها حرمة البيع وحرمة الشراء، هذه لابد أن يتعلم، لأن هذه من الإيمان. لا أمانة من لا إيمان، لا إيمان من لا أمانة له، والأمانة تظهر في الأموال، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. يبقى إذن من آمن الناس على أموالهم بوديعة بوكالة أيضا بمضاربة يظهر بذلك الإيمان، المعاملة هنا تظهر إيمان العبد. فإذا وجدت الشكاية العظمى من كثير من المتزمين في هذا الباب فاعلم أن الإيمان قد انخرم وفيه ما فيه، سواء بقى كانت الجهالات التي تلفه أو كان الهوى أو كانت مآرب أخرى والرقة في الدين، المهم أنه علامة الإيمان تظهر بشدة الأمانة التي عنده وبقوة الأمانة التي عنده. قال المؤمن الحق، المؤمن الحق هذه المرتبة الأرقى من المسلم الحق، لأن قلنا المراتب الدين ثلاث، المؤمن الحق هو من أمنه الناس على أموالهم وعلى إيش؟ وعلى أنفسهم، أو المؤمن الحق الذي أمنه الناس على أموالهم وعلى أنفسهم. وأيضا من الأمانة على من الأمانة على الأموال مسألة الوصية، مسألة جمع المال وتركه للورثة، لابد أن يجمعه في حله ويتركه في حله، فلا يجمعه من حرام، لذلك كانت المرأة تقول اتق الله فينا فلا تطعمنا حراما، فإن الجسد الذي نبت من السحت فالنار أولى به. والأصل الأصيل في مثل هذا الذي لابد أن تعلمه ولا ينخرم عندك بحال من الأحوال، أن الله تعالى قد أعطاك أمانات فلابد أن تحفظه. وأيضا من علامات الإيمان هو أن تحفظ أمانة الله جل وعلا عندك. إن قلنا بأن الظاهر في التعامل مع الناس الأمانة أمانة في المال، فإننا نقول الأمانة أيضا في النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال والمؤمن يعني المؤمن الحق من أمن الناس على أموالهم وأنفسهم. قبل أن ننتقل إلى النفس ثم بعد ذلك نختم بالأمانة العظمى هي أمانة الدين، نقول الأمانة أمانة المال يستثنى منها أيضا، يستثنى منها أنه يكون الرجل قد غش أو غرر به أو غدر به أحدهم وأخذ ماله، فهذا الذي يمكن أن يأخذ المال بالظفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهند بنت عتبة عندما اشتكت أبا سفيان وقالت إنه كان رجلا شحيحا وأنا لا أخذ منه المال الذي يكفيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وإيش إيش؟ وولدك بالمعروف، فأباح لها أن تأخذ بغير علمي. هذه المسألة مسألة الظفر، قال بها العلماء إن الرجل يكون قد تعامل في صفقة أو وضع مالا وديعة عند أحد أو تاجر عند أحد بمال فغشه فجحد هذا المال ووجد المال بعينه عنده دون أن يدري أحد ودون مفسدة ترجع عليه له أن يأخذه دون أن يخبره بذلك، أو يتحايل على ذلك فيأخذ المال خلسة خفية، المهم يكون هذا المال هو ماله حقا وعنده شهود على ذلك. هذه مسألة الظفر من بأصلها قول الله جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للهند خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف، هذا يستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تأخذ من خانك. الثاني قال المؤمن الحق الكامل الإيمان من أمن الناس على أموالهم و أنفسهم، والأمانة على النفس أنه يعني يدخل فيها الأمانة على البدن، الأمانة على الصحة، الأمانة وهذه يدخل فيها الأطباء، يعني هذا الباب باب للأطباء، الأطباء هم الذين يعني يكونون في هذا الباب. الأمانة على البدن أيضا من أمانة الكلمة، أنه لما ينقل الكلمة لا ينقل الكلمة وهو يريد الإفساد بين الناس كما بينا في المسلم الذين سلم المسلمون من لسانه، وهذه أيضا المؤمن هكذا يعني أن يؤمن المرء في نفسه بالكلمة، لأنه ممكن يتكلم بكلمة يكون تكون هذه الكلمة هي المأخوذة أو الكلمة التي تكون رأس مال الذي يريد أن يجهز أو يريد أن مثلا أن يعني يتعدى على غيره بهذه الكلمة، لو أفسد بينهما يتعدى عليه بهذه الكلمة. هذه أمانة أيضا، أمانة في أن يؤمنهم الناس على أنفسهم بأن يتقوا الله جل في علاه في الكلمة، أن يتقوا الله جل في علاه في البدن في الصحة، ويدخل بذلك الأطباء أيضا، الأطباء في هذا الباب يدخلون في هذا الباب، بل من بابه الواسع أن من الأمانة حقا من الديانة حقا أن يحافظ على الناس. أنت تدخل المستشفيات الآن في كثير من الأطباء يهملون في المرضى وهو يدخل في هذا الباب أنه لا إيمان له، لأن مثلا قال المؤمن حق من أمن الناس على أموالهم وإيش وأنفسهم. الطبيب الذي جاءك وعلم أنك يعني هذا الباب هو بابك وأنت حقا تفرط فيه، فأنت لا إيمان لك أو رقة في دينك وإيمانك يدل على أنك لم تهتم بأبدان الناس ولا أبشار الناس. ولذلك قال المسلم من تطبب بغير طب فهو إيش فهو ضامن، من تطبب بغير طب فهو ضامن، فهو يعني يكون طبيبا في تخصص معين ويكشف عن مريض في تخصص آخر يدخل في ذلك. هذه ليست من الديانة، هذه خيانة أمانة، خيانة أمانة أن يكون ممرضا مثلا متخرج، لا متخرج من كلية الطب ولا أتقن هذا الباب ويبرز نفسه على أنه إيه؟ طبيب. والآن بقى الأطباء الكسر اللي احنا شايفينها اللي هو الطب الإيه؟ الطب البديل الذي نعيش به، كل إنسان يريد أن يكون طبيبا يقول الطب البديل، وهذا أيضا فيه ما فيه من النظر. من تطبب بغير طب فهو إيه؟ فهو ضامن، فلا يجوز بحال من الأحوال أن أمانة أنفس الناس. وكما قلنا لابد للمؤمن أن ينظر بالعين الأخرى للمؤمن الآخر، لأن الله تعالى عامله معاملة النفس، قال الله جل في علاه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أنزل الغير منزلة ليش؟ منزلة النفس. لذلك اتفق الفقهاء على أن المكره لا يحاسب ويفعل، لو أكره على الشرب، لو أكره على الزنا، لو أكره على السرقة يفعل واسمه ساخط، لقول السلام رفع علمات الخطأ ونسيانه وما استكرهوا عليه إلا في القتل، قالوا لا حتى ولو أنه عرض نفسه للقتل لا. لما؟ لأن نفسك ليست بمقدمة على نفس أخيك، لأن نفسك ليست بمقدمة على نفس أخيك. قال المؤمن الحق من أمنه أن المسلمون على أموالهم وأنفسهم، نقول وديانتهم. المؤمن الحق من أمنه المسلمون على ديانتهم، المؤمن الحق هو الذي يعني يكون أمينا على دين الناس. وطبعا من أصل الأمانة على دين الناس هو مسألة تصدير من تأهل، يعني هذه الأمانة الحق يعني يدل على إيمان العبد أن يصدر من تأهل، لكن كما قلت لكم أن تأتي به من لا يتقن ومن لا يحسن البضاعة وأنه أصالة منقلب عليه الأمور، يتكلم في أمور هو لا يمكن أن يرتقي إليها، هو لا يفهمها، المشكلة أنه لم يتعلمها حتى على شيخ ولم يتقنها، فيتصدر للناس في مسائل فيها عضل مسائل أو فيها مسائل عظام، هذه ليست من الأمانة، ليست من الديانة، وهذه مسألة من الخطورة بمكان. وهذه كما قلنا علامة الإيمان، علامة المؤمن أن يصدر من تأهل، وهذا الذي كان في الرعيل الأول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدر أي أحد يعلم الناس، عنده مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من الأتقياء الأخفياء الكثر، سعد بن أبي وقاص، وعنده سعيد بن زيد، بشره هو من العشر المبشرين بالجنة، لم يبعث واحد منهم إلى اليمن أو إلى الشام لتعليم الناس أبدا، مع أنه كما قلنا سعيد بن زيد هذا مبشر بالجنة، لما قال صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، وذكر العشرة ولم يذكر نفسه، ثم قال سعيد بن زيد في إيش؟ في الجنة، ولم يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ ليست مكانته، ليس متقنا في الباب، لابد أن يصدر من تأهل فقط. ولذلك لما بعث إلى اليمن بعث عليهم من؟ من قال فيه أعلم الناس بالحلال والحرام؟ من؟ معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وقال معاذ يتقدم الناس برمية حجر، يتقدم العلماء برمية حجر. وبعث إليهم أيضا علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب كان قاضيا عالما حريرا معلما. عمر بن الخطاب يقول قضية ولا أبا الحسن، أعوذ بالله من هذه القضية، لفقه علي بن أبي طالب. وبعث معه أيضا أبا موسى الأشعري، وكان عالما حافظا، وبعثه أيضا عمر إلى الكوفة يعلم الناس. فالغرض المقصود وضع الشيء في موضعه، هذا من الأمانة، هذا من الدين، ولا إيمان لمن لا أمانة ولا إيمانة لا. فإذا حق الإيمان يظهر هنا، حق الإيمان في مسألة اختيار التصدير في هذا الباب لدين الناس ولعضل المسائل التي لا تحل إلا بالعلماء الرفعاء. وأيضا من الأمانة ألا يخلط بين العالم وبين الداعي. يعني هو الآن إذا خلط بينهما أمام الناس وألبس هذا ثوب هذا فقد عم على الناس وغش الناس، والغش ليس من إيش؟ من الديانة. قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. هذه مسألة من الخطورة بمكان. لكن المغفلين إيش؟ كثر. المغفلون الذين يعطون آذانه للجاهل أو للمتصدر غير من يتأهل كثر. هذه المصيبة التي نعيش فيها. فاعتمد الذي قدم من لم يتأهل، اعتمد على إيش؟ على غفلة الناس، اعتمد على الجهالة، على أن الناس ما يريدون إلا كلمة يسمعونها طيبة وموعظة ثم بعد ذلك يرحلون راشدين إلى بيوتاتهم. هذه مصيبة كبرى في باب الديانة. لا إيمان لمن لا أمانة له. من أمانة الأمانة ومن أعظم الأمانة هو أمانة الدين كما قلنا، بتصدير من تأهل، لا سيما وأن الأمة نجاتها على من تأهل لا من لم يتأهل. ووضع الشيء في غير موضعه ليس من الحكمة بل هو من الظلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان يطلب العلم عند إيش؟ الأصاغر. آخر الزمان يطلب العلم عند الأصاغر. لا علم، أنت إن سمعت، لو سمعت مثلا أعطيت أذنك لتسمع لن تجد علما بحال من أحوال. وقلنا دايما الذي يحفظ الشريط ويكون من الببغاوات لا يمكن أن تستوقفه عن مسألة مثلا عنت أو ظهرت وتحتاج إلى نظر أو تدقيق نظر، لا يمكن بحال من الأحوال. لذلك هو تصدر على أنه المعلم أو على أنه العالم وهو أضاع الدنيا بأسره. لما تتكلم في قضايا مثلا عظمى كقضايا الإيمان والكفر والقضايا، هذه لا يتكلم فيها للمحسنون إلا المتقنون. هذه قضايا حساسة جدا، شعرة بين أهل السنة وبين إيش؟ وبين أهل البدعة، ولا يعرف. ده انقلبت على الأكابر، ده المسألة انقلبت على الأكابر، لم يفقهها الأكابر في الشعرة التي بين أهل السنة وبين أهل البدعة والضلالة. فكيف يتصدر الغر الذي لا يعرف شيئا وما هو إلا ببغاء يحفظ ثم ذلك يصم ويعطي. هو كما قلت لك تصب المسألة في الأذن ويعطيها وينتهي المسألة، تنتهي بهذا. وهذا ليس بعلم، لا يتصدر، لا يعلم. ممكن يعظ الناس بكلمة، ممكن يعظ الناس في خطبة، ممكن يكون مرشدا، ممكن يعلمهم كيف حسن الخلق، ممكن يعلمهم كيف، هذا حق. ولعله يكون من أطيب الناس دينا ومن أحسن الناس قولا وفصاحة وبلاغة ومن أعبد الناس لربه جل في علاه. لذلك ما خرج من قلبه لابد أن يدخل للناس إيش؟ سريعا في القلب. ولذلك ترى كثير من وعظنا من الفصحاء البلغاء الخطباء كان لهم تأثير عارم على العوام. هذا جيد جدا، خرجت من القلب، لكن عند العضل لما تصدر أضاع الدنيا بأسرها، ضاعت الدنيا بأسرها، ارتبكت. لما؟ لعدم العلم، لعدم. ولبس ثوبا ليس بثوبه، أوسع من ثوبه، وهذا ما يصح. كما قلنا ليست هذه من الأمانة، ليست هذه، وهذا من الغش المقنع، هذا حقا من الغش المقنع. إذا المؤمنون من أمن الناس على أموالهم وأنفسهم، قلنا من باب أولى أمنه على إيش؟ على ديانتهم، أمنوا على ديانتهم. والحق بأننا نقول بأن الإنسان يعني لا أنا يعني لا أنيط هذا الباب إلا بالغالب، لأننا أنا وأنتم جميعا من طبقة واحدة، ما منا إلا وله معصية، ما منا إلا وله زلات وسقطات وتعديات في الشرع، كلنا ذلك الرجل. وليس لأحد منا يستطيع أن يعني يزكي نفسه تزكية والله تعالى يعلم بأنه خلى من معصية أو من تعدي الحدود، هكذا. لكننا نرجو ونؤمل في الله جل في علاه أننا نبغض هذه المعصية، لكن نقول غلبته شهوته والله يعذره، والتوبة الأول وسرعة الفيئة. والأمر الآخر أننا لما نقيس الناس بنقيسهم بإيش؟ الغالب. غالب الحال إيش؟ غالب الحال يصلي الصلوات الخمس، غالب الحال يقيم الليل، غالب الحال يصوم، غالب الحال يتصدق، غالب الحال يتكلم بكلمة الصدق، غالب الحال يصلح بين متخاصمين، لا غيبة لا نميمة. لكن بعض الشهوات التي تغلبه ويضعف معها فيقع فيها، فهذا نقول له ننظر في غالب حاله، لذلك هذه نظرة الإنصاف، لا أننا نأتي إذا كان موافقنا ولو كان من أعتى الناس فسقا هذا من أندر الناس ولابد أن نأخذ به، وإن خالفنا وكان من أتقى الناس فهو من أسوأ الناس لأننا وجدنا عليه إيش زلة من الزلات، ليس من الإنصاف. سعيد بن سالم يقول ما من عالي من شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات والهنات، ولكننا نقص الناس بالغالب. الذهبي قال نعم قد قال لهم سلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذه الأمانة الحق، الأمانة الحق أن تضع الشيء، أن تضع الشيء في نصابه وأن تضع الشيء موضعه. وكما قلنا إذا سكت الجاهل لابد أن يقل الخلاف، لكن الآن لما نجعل المسألة مرتعا وخيما للجهل الذين يتكلمون في عضر المسائل أو في الملمات المهمات ثم تضيع الأمة بأقوال أمثال هؤلاء، وما هم إلا أهل تسخيف. أنت جمع وقت بتوابير غفيرة، سألهم كم انتهيتم من كم كتاب على شيخ فقط، هات من عندك الذي تراه. بعدين المسألة مسألة سهلة، أنت من تصدر وقام لك قال سأشرح لك، أنت تعرع عن كل وتجرد عن كل هوى واجلس أمامه نصف ساعة واسمع له وستر، وسأله سؤالا في العلم وستر ستعلم. كما قلت لكم يعرف العالم وطالب العلم بإيش؟ بإجابة سؤال، العلم بأثره، يعرف العالم بذلك. فلذلك نحن نقول هذه من الأمانة الحق، لأن الله تعالى أناط نجاة الأمة بإيش؟ بالعلماء. فأن تلبس على الناس هذا ما يصح بحال من الأحوال، أنت تضيع الأمة، تضيع الأمة حقا. الإمام أحمد حنبل هو إمام أهل السنة والجماعة، سئل في مسائل ما كان يعرفه، ما أحسنها يعني، ما أحسن ما أتقن هذه المسائل، فنظر إلى السائل فقال له سل العلماء، سل العلماء. هو إيش؟ أحمد إيش؟ أحمد من أعلم الناس، إمام أهل السنة والجماعة. فلما سئل مسألة لا يعلمها قال سل العلماء، سل العلماء. لأننا دلوقتي الآن في بدعة مميتة الآن، بأنه نتكلم مع ناس بكلام إن لم يقبله نقول إن لم تقبل هذا الكلام فأنت سيء الأدب، يعني الكلام بكلام مع الناس وحتى لو كان عاري عن الصحة، لو كان بعيد عن الشرع، فإن لم تقبل فأنت سيء الأدب، فإن قبلت فأنت الأدب كل الأدب فيك لأنك رقيق مؤدب بتسمع الكلام. هذا طبعا هذه المسألة إن خرجناها تخريجا صحيحا يبقى ده اسمه إيه؟ مدهانة فقط؟ لا مش مدهانة، أنا بتكلم، أنا بقول الميزان الآن دعك من الآخر، أنا بتكلم على الأول الذي يقول إن قبلت فأنت مؤدب، إن لم تقبل فأنت لست مؤدب. القائل هذا القول ده إيش هذا؟ ده مش جاهل بس إيش؟ ها؟ ليس بالمنصف جاهل، ونقول أيضا صاحب إيه؟ صاحب هوى، طبعا هو صاحب بدعه بقى، ما نستطيعش ان احنا يعني احنا عايزين عمالين نتكلم على الانصاف وان احنا كان ظلمه، فما نستطيعش ان احنا ايش نقول صاحب بدعه، لا ما نستطيعش ذلك. لكن اذا ظهرت عليه البدعه وقيمت عليه الحجه نقول بذلك، لكن هو حقا هذا رجل صاحب هوى بيحمل الناس قصرا على ما يقول. فان قبلت فانت مؤدب وان لم تقبل فانت ايه سيء الادب. طب الذين يسمعون بقى له ويصفقون ده دول اصلا اصاله غير ان هم مغفلين، فهم ايه؟ فهم من أسوأ الناس أدب؟ لا، هم من أسوأ الناس أدبا، ده هم من أسوأ الناس أدبا، خلفوا الأدب. لأن هو الآن يقول لك قصرا اقبل تكون مؤدب، طب هذا كلام مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت تأدبت معه وأسأت الأدب مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تلبيس على الناس، عباءات في التلبيس على الناس، والناس لهم صياح، وهذه دلالة على الجهالة العظيمة التي يعيشون فيها، جهل مطبق مع هوى ومآرب أخرى. يعني خلاص هو بيظهر في الساحه جهل مطبق مع ايش؟ مع هوى، مع مآرب اخرى، مع مآرب لا بد ان نقول مآرب اخرى. ولذلك اصلا اذا وجدت منهم الذي يتكلم بهذا قل له قف، تعال ناتي بالرجل اللي انت بتتكلم مثلا علميا معه، تكلم معه علميا ايش اللي هيحدث؟ فين ده هيخش جحر الضب؟ لا يستطيع، حتى من فوقه لا يستطيع ان يقف. هذه المشكله الكبيره في هذا الباب، لأنه أصلاً أصارة تعمية على الأغرار الأغمار، والأغرار الأغمار رضوا بذلك. لما رضوا بذلك قلنا إيش؟ إحنا لا نتهمهم، لكن هم اتهموا أنفسهم بإيه؟ بتمام الرضا، لأن الله تعالى قال فاستخف قومه فأطاعوا أكملوا ها إنهم كانوا قوم، هو ها ذلك. ولذلك العلماء يقولون من طلب الحق وجده، اللي بيطلب الحق حيصل إليه. فإذا انخرم الحق عند أحد واصطدم ولم يصل إليه فاعلم أن في داخلة نفسي أنه لا يريد الحق أبدا. وأروع الأمثلة تضرب لذلك واقعا لتعلم يقينا إيش؟ سلمان كم سنة كم سنة سلمان يبحث؟ وبعدين سلمان إيش بيحدث؟ ده تدرج أعجب، ده أعجب من سلمان القيد، تدرج عجيب، يذهب لعبدة النار وبعدين يذهب لعبدة الذين من أهل الكتاب، ثم بعد ذلك يذهب إلى النبي العدنان صلى الله عليه وسلم آخر المطاف يصل إليه. أراد الحق، علم الله أنه أراد الحق يوفق إليه، الذي أراد الحق يوفق إليه. فإذا من الأمانة أن تضع شيء في موضعه وأن تصدر من تأهل، وألا يعني هذه ديانة يا إخوة، ديانة والله ديانة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تفقهوا قبل أن تسودوا. لما لما لما نزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كثير من الصحابة وما ملكهم شيئا، وأعطى كثير من الصحابة وما أدى منهم لمسألة الكفاءة، لمسألة الكفاءة. ولذلك لما قال أتجعل على الوادي مكة، أتجعل على الوادي عبدا من العبيد مولى من الموالي، قال أنه يحفظ القرآن ويعلم المواريث. سكت عمر، أقيمت عليه الحجة الدامغة. ده عمر يقول أقيمت عليه الحجة الدامغة. قال نعم، إن السلام قد قال يرفع الله بهذا الدين أقواما ويخفض به إيش آخرين. إياكم وإياكم من هذا، لا إيمان لمن لا أمانة له، والكلمة أمانة والديانة أمانة، ولا بد للإنسان أن يعلم أنه مسؤول أمام ربه جل في علاه. هذه المسألة عويصة للإنسان أن يقف أمامها. والله الذي لا إله إلا هو، أنا تقعدني ذنوبي وتتعبني ذنوبي، لكن الحق حق أن يتبع والحق أن يقال. وحتى ولو كانت الذنوب علت إلى عنان السماء، أنا الآن لا أزيد ذنبا على الذنب، فأسكت عن حق أراه حقا، أو أسكت عن ديانة أراها ديانة وأنها أمانة لابد أن تصل للناس، فلابد أن أتكلم بها. قال والمؤمن من أمن الناس على أموالهم وأنفسهم. قال والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنهم. المهاجر، الحق بأن نقول الهجرة هجرتان، هجرة ظاهرة وهجرة باطنة. الهجرة هجرتان، هجرة ظاهرة وهجرة باطنة. الهجرة الظاهرة هجرة الأبدان، الهجرة الظاهرة هجرة الأبدان، وكانت فرض عين على كل إنسان عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأسس الدولة الإسلامية في المدينة، كانت فرض عين. لذلك من جلس في مكة وكان مسلما وأخفى إسلامه وخرج معهم يوم بدر كفرهم الله جل وعلا، مصيبة كبرى هذه. والعباس كان كذلك، عباس كان يخفي إسلامه وكفره الله جل وعلا على قول ابن جرير الطبري، وطبعا غير ابن عباس، كل من جلس فيه، لأن الله جل وعلا قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قال الله تعالى اختموا الآية، ها فأولئك عذاب أليم، نخش داخل مأواهم جهنم، صحيح، وساءت مصير. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرة، وساءت مصيرة، فساءت مصيرة بعيدا، لا لا لا لا لا لا خروج منها، خالدا مخلدا فيها. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فالهجرة هجرة الأبدان، هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. قول سلم لا هجرة بعد الفتح، هل تنقطع بذلك الهجرة؟ قال بها بعض العلماء، قالوا لأن الكلام كان على هجرة الهجرة من مكة إلى المدينة، والحق أنها باقية، الحق أنها باقية. لكن هو نفسه سلم بيتكلم على خاصة ناس أهل مكة، لأنها مكة عادت بلد إسلام بعد الفتح بفضل الله جل وعلا. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهنا صارت مكة دار إسلام، فلما صارت مكة دار إسلام قال علماء هنا إذا لا هجرة منها، لا يجب الهجرة منها ويبقى أهلها فيها. ولذلك قالوا سلم لا هجرة بعد الفتح، كان لأناس. لكن الكلام كما قال علماء تأصيلا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا الأصل. نقول بعيدا في هذه الأزمنة وهذه الأونات أيضا والساعات الراهنة، لابد وجوبا من الهجرة من بلاد الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى نارهم، لا ترى نارهم، يا بد من البعد المشرق المغرب بين أهل الكفر وأهل. والعلماء يقولون لأنه إذا جلس معهم ظاهرا سيتأثر بهم، سيرد منهم أخلاق حميدة، وده حادث، لأن هم ما تمكنوا إلا بأخلاقنا نحن، بالإحسان إلى الضعيف والعدل بينهم، كل ذلك من أخلاق الإسلام، طبقوها فملكوا، لأن الله جل وعلا حكم العدل. فممكن هو يتأثر بذلك، فإذا تأثر بهم ظاهرا لابد سريعا سيتأثر بهم إيش باطنة، للتلازم العظيم بين الظاهر وبين الباطن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استووا في الظاهر هو الآن، استووا ولا تختلفوا، أكملوا فتختلف القلوب. إذن الظاهر بيؤثر في الباطن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم حتى في الزي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه بأهل الكفر في الزي، قال من تشبه بقوم فهو منهم. فارق النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في كل شيء حتى في ترجيل الشعر، كان يزدل كما يزدل اليهود، فرق بعد ذلك مخالفة لهم، وكانوا أصالة يعني للحائض لا يأكلونها ولا يشربونها ولا يجمعونها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء سوى النكاح. وكان كانت عائشة تقول أتعرق العرق، أنهس نهسة ويأتي إلى مكان فمي فيأكل من نفس المكان الذي أكل منه ويشرب من نفس الموضع الذي أشرب منه وأنا حائض. وأم سلمة تقول كنت في مع النبي سلم في الخميلة فحط فاستحييت فانسللت، فقال قال لها النبي سلم أنفستي؟ قالت نعم. قال تعالي، قالت فأخذني فضمني إليه في الخميلة. وهذا مخالفة لأهل الكتاب، كان النبي سلم يقول صلوا فينا عليكم فإنهم لا يصلون فينا عليهم. قال النبي سلم اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ. قال النبي سلم وفروا اللحى واحفوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى، أو قال خالفوا المجوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا لابد من المخالفة الظاهرة حتى تكون المخالفة الباطنة بين أهل الإسلام. لذلك قال برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. قال الأئمة الثلاثة بوجوب الهجرة من بلاد الكفر لبلاد الإسلام حتى ولو كان يعني سامه مكان. الإمام الشافعي يقول هنا قول السلام برئت الذمة موجهة على أنه لم يمكن دينه، فإن مكن دينه في بلاد الكفر فله ألا يهاجر، وإن كان هذا خلاف الأول. هذا قول الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يرى بأن الهجرة من بلاد الكفر يعني تكون واجبة إن لم يمكن دينه. لكن نحن نقول أنه لو عاصر زماننا، لو عاش في زماننا لرأى أن أهل الإسلام يعني خلاص تغير الإسلام، وتغير يعني تغير إسلام الناس، لا تغير الإسلام، تغير إسلام الناس، وحدث ما حدث من الظواهر التي تؤثر في الإيمان في القلب. فالحق بأننا نترك الحديث على ظاهره أخوف للناس. برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، إني بريء أو قال أبرأ ممن جلس بين أظهر المشركين. هذا بالنسبة للهجرة الظاهرة، والهجرة الباطنة هي هجرة القلوب. الهجرة الظاهرة هجرة الأبدان، والهجرة الباطنة هجرة القلوب. هجرة القلوب للفواحش للمعاصي لما نهى الله عنه، هذه هجرة القلب. أولا لا يكون ذلك إلا بنقاء القلب وصفاء القلب وصلابة القلب على الإيمان. قال النبي في الحديث العظيم حديث حذيفة لما سأل عمر عن الفتن قال يعرض أو تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير إيش عودا عودا على القلب. قال فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، ويوم قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. وقد قال النبي وقد قال الله جل في علاه القلب الذي امتلأ بهذه القذرات قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فعلى المرء أن ينقي قلبه وأن يعتني بقلبه اعتناء تاما غير منقوص، لأن هذا به ما به كما قلنا من يعني هجرة القلب. هجرة القلب يعني هجرة القلب للفواحش، وإذا هاجر القلب الفواحش هجرت الجوارح الفواحش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. لذلك قال والمهاجر حقا من هجر ما نهى الله عنه. وهذه كما قلنا المسألة على قدر الاستطاعة، وإن كان النهي جاء حسما وحزما. قال سلم فإذا نهيتكم عن شيء فإيش فاجتنبوه، لكن المسألة كما قلنا هي دائرة على قدر الاستطاعة. من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. فهذه المسألة صعيبة على الإنسان. الإنسان في قدر استطاعته أنه لا يعني لا يعصي، لا يتعدى حدوده مع ربي، وإن وقعت منه المعصية فسرعة الفيء والتوبة هو أفضل ما يمكن أن يكون هجرانا لهذه المعصية. ختام الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن والمجاهد حقا، يعني المجاهد الكامل. الكلام هنا على الكمالات، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، من جاهد نفسه في طاعة الله. أقول لكم إخوتي الكرام أولا آية وأثر عن ابن مسعود يعني يلملم لك شمل هذه المسألة العظيمة. قال الله جل في علاه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لذلك كان بعض العلماء يقول إني لأحمل نفسي حملا على قيام الليل ومكثت سنين أحملها حملا، يعني يريد القيام وتريد النوم والكسب، يريد القيام وتريد الدعاء والسرور. قال حملتها حملا حتى صارت سرية له، فكنت لا يعني لا أعبأ في تعب أو في غير تعب أنني أقوم الليل، لأنه عودها على ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كما كما كما فعل الصحابة الكرام وفعل من بعدهم من التابعين كما سنبين. وأيضا أثر عن ابن مسعود قال عودوا أبناءكم على الصلاة فإن الخير عاد. عودوا ابنائكم على الصلاة فإن الخير عاد. لذلك احنا نقول عودوا أنفسكم على الطاعات، حتى ولو كنت وددت في نفسك في أول الأمر أنها فعلت لظهر الناس ولأنك الناس يمدحونك، لا تسقطها. حتى ولو كانت النية مدخولة في بادئ الأمر لا تسقطها، بل عض عليها بالنواجذ، كما قال عمر الخطاب: من بورك له في طاعة فليعض عليها بإيش؟ بالنواجذ. لأن هذه كما قلنا تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق لها. فإذا وفقت أنت بطاعة وكان الاستمرار عليها فأنت قد وفقك الله لفعلها وخلقك لمثل هذا، خلقك لمثل هذا. لذلك أنت ترى الآن العلم الذي كان فيه ابن تيمية بالمجهود العالي الذي فعله كما سنبين، بأنه لما بلغ هذا المبلغ قال فيه بعض المترجمين، قال فيه إيش؟ هذا رجل خلقه الله إيه؟ له منتهى الموضوع، خلقه الله له منتهى الموضوع، هذا ما خلق إلا لذلك. لذلك كان ابن تيمية لا يعلم شيئا عن الدرهم ولا الدينار يحمله أهله، لا يعلم شيئا عن ذلك، لأنه كما قلنا عود نفسه على ذلك من صغري إلى كبري، ما كان يعلم شيء. صباحا الأذكار وهذا غذاء روحي، ثم الاطلاع، ثم الحفظ، ثم المراجعة، والليل قيام الليل، حتى أنه لما مات على آية واحدة، إيش هي؟ إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك ها مقتدر. سبحان ربي العظيم على التوفيق. ولذلك نقول الخير عاد، فمن جاهد نفسه لله جل في علاه الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال ابن مسعود: عودوا ابنكم على الصلاة فإن الخير عاد. فالمجاهد بحق هو الذي جاهد نفسه، لأن النفس تتقلب علينا، أنت تدري نفسك التي بين جنبيك كيف تتقلب عليك. الآن تبكي خشوعا وتبكي خشية، بعد ساعة بس تبتسم ابتسامة مثلا وكلام، انقلبت الموازين بأسرها كأنك ما كنت في المسجد. لذلك حتى خشي على نفسي أبو بكر وعمر وقبلهم من حنظلة، لما ذهب وخرج وقال: نافق حنظلة، نافق حنظلة. فقال له أبو بكر: ما لك؟ لما تقول هكذا؟ قال: كنا نكون في المجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم كأننا نرى النار عين رأي عين، فإذا ذهبنا إلى البيوتات عفسنا الرجال وإيش والنساء. فنظر أبو بكر قال: إذا نافق أبو بكر. نظر عمر قال: إذا نافق عمر. فذهبوا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يبقى كل واحد منكم على الحالة يكون بها عندي لا إيش لا صفحكم. المسألة مش نفاق بقى، ولا المسألة انفصام شخصية، يعني هو يقولون لا ده انفصام شخصية، لا لا ليس كذلك، أنتم لا تفهمون معنى النفسية، ليست انفصام شخصية ولا نفاقا هنا الآن عشان نتكلم بحق. هي المسألة أن النفس تتقلب على الإنسان، كلما على المؤشر الإيمان ضغطها لرضا الله جل في علاه، وكلما قل المؤشر وعلت الشهوة أو طلب المعصية ممكن أن قلت يتعدى يشب عن الطوق، فلا يستطيع المرء حبس ذلك عن نفسه. فقال: نافق حنظلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لصافحتكم الملائكة، لكن يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة إيش ساعة وساعة. وهذا أمر جلل لابد الإنسان أن يتفقه فيه، هذا أمر جلل لابد الإنسان أن يتفقه فيه. لكن نقول: ما دمت مجاهدا لنفسك مخالفا فأنت على الجدة وأنت على الخير، ما دمت متبعا لشهواتك وهواك فأنت على شفير هلك. الاختبار الحق هنا هذا الباب، ما دمت أنت مجاهدا لنفسك على المعاصي على الأهواء فأنت على خير، وإن كنت تقع فيها. لأن الذي يقع في الذنب ويبكي عليه خير بألف مرة ممن لم يقع في الذنب ولا يبكي على ما يقع في الذنب فيه، لا من يتمعر وجهه لله جل في علاه، يقع في الذنب ويتمعر وجهه لمن وقع في الذنب مثله. لذلك قال علماؤنا، القاعدة عند علمائنا النبلاء، قالوا: على شارب الكؤوس أن يتنصح، وإلا فالإثم إثنان والذنب، يعني هو عاصي وينظر العاصي بعين الإنكار. نعم، لأنه الآن الوجهان عنده وجهان، الوجه الأول نفسه والوجه الثاني إيش غيره، فهو لابد أن يستتم عنده الأمران. فالمهاجر بحق والمجاهد بحق من جاهد نفسه، هذا هو الجهاد الأكبر كما ورد في الحديث الضعيف، أنه قال: أرجعنا الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هو جهاد النفس، يجاهد النفس حتى يحملها لرضوان الله جل في علاه. ولك في ذلك أسوة من الأمثلة الرائعة التي ضربها لنا الرعيل الأول، لأن أن تتأسى بمن في عصرك صعيب، المنافسة لا تكون معه في كل الأحوال، المنافسة لا تكون معه، المنافسة لا تكون إلا مع من؟ إلا مع من مات. حتى ابن مسعود قال: من أراد أن يتأسى فليأتسي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. انظر إلى المجاهدة بحق في سبيل الله جل في علاه، أن الإنسان يحمل نفسه حملا على رضوان الله جل في علاه. ابن عمر ما كان يقوم الليل، كان يقوم الليل قليلا، ولما رأى الرؤيا وذهب إلى حفصة فقصت الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم رجل عبد الله لو كان له إيه من الليل. ماذا فعل ابن عمر؟ ما كان ينام إلا قليلا، حمل نفسه على القيام وما كان ينام إلا قليلا، جاهد نفسه مجهدا كبيرا ليأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصل النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر هذه مجهدة في الله جل في علاه. ابن عباس رضي الله عنه كانت المجهدة كبرى وعظمى في طلب العلم. النفس تصبو إلى إيش؟ الدعاء، السرور، الراحة. ابن عباس ما كان يفعل ذلك. الأنصاري قال خلي عنك ما تفعل، أين أنت من هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وطبعا هذا قطع طريق أيضا، وإن كان من صحابي جليل لكنه لما جهل قطع، وما يقصد القطع بل هو يقصد الخير، لكن هو يقول لابن عباس استفيق استفق، أتعلم من في الصحابة من في الناس؟ هؤلاء نبلاء الصحابة، فهل تعلم الناس تحسب الناس يحتاجون إليك؟ كف عنك هذا التعب. فقال إليك عني، ولم يأخذ بكلامه. وهذا هو النبي الذي لا يأخذ بكلام من؟ قطاع الطرق. نحن قلنا قطاع الطرق الآن في زماننا كثر يقطعون الطريق عن الله جل في علاه، وسيحاسبون يوم القيامة. والله أعلم بعض الإخوة يعني كانوا ممن يجندون لقطع الطريق، وهؤلاء إخوة طلب العلم الآن الحمد لله انتهوا من كتب فقه وكتب عقيدة، ويعني طبعا يندمون يبكون دما بدل الدموع. فهؤلاء كانوا يقطعون الطريق يقولون لا تسمع فلان، لا تسمع فلان، لا تسمع فلان، كلام أصلا فيه ظلم، ظلم بين. فالعاقل الرشيد بيقول لهم نعم نأخذ بكلامكم، لن نسمع له، لكن لما؟ لما؟ أسمر، طويل، رفيع، نحيف، أبيض، أمهق، إيش إيش إيش إيش الأصل في ذلك؟ طبعا الجاهل البوق ليس عنده إيه، يقول هذه إيه يعني، هذه قرارات إدارية. طب ليش؟ إيش اللي فيها؟ مجالس العلم هنا تذهب؟ لا ما تسمع. ليش ما نسمع؟ ليش في إيش؟ يجهل، لا يعلم، إيش اللي فيها؟ لا إجابة، لا إجابة، أو إجابة ظالمة. فالرجل كان يقول كنت من هؤلاء، يعني أنا بتكلم دلوقتي بنقل قول بعض طلبة العلم الذين قالوا لي ذلك، والله تصريحا هو موجود، يعني الشاهد موجود إذا أردتم يحدثكم بنفسي، وإن كان من بلد أخرى يعني. قال نعم أنا كنت أقف سدا منيعا أن يسمع فلان أو يسمع فلان، أو كنت أقف أمامه أقول لا هذه المذكرة لا تقرأ فيها، هذه الأسطوانة لا تسمعها. فقال بعد ذلك علمت أنني سأقف أمام ربي جل في علاه لا أجد إجابة، ما هي إلا أنني قطعت الطريق عن إيش؟ عن دين الله جل في علاه. مصادمة لشرع الله جل في علاه، أنت تصادم شرع الله جل في علاه بهذا؟ هذه أنت تقطع الطريق عن شريعة ربك جل في علاه. أنت الآن تصبو أن تنصر الدين، تزعم أن فعلك لنصرة إيش؟ الدين. نصر الدين لا تكون بذلك، نصر أنت بتقطع الطريق عن دين الله جل في علاه، فكيف تكون ناصرا لدين الله جل في علاه وأنت تقطع الطريق عنه؟ قطع الطريق هذا مصيبة كبرى. هذه هنا بقى الذي يجاهد نفسه حقا هو الذي لا يسمع لقطاع الطرق، لأن قطاع الطرق يساعدون الشيطان على المنع، لأن الشيطان أحب إليه أن تكون إيه؟ أن تكون خالية الوفاض عند ربك جل في علاه، أن تقف جاهلا، لأن الشيطان لا يمكن أن يؤثر على العالم. العالم تأتيه الشهوة فيتأثر بها، لكن بعد ذلك إيش؟ مسارعة إلى التوبة والأوبة، عنده علم في هذا الباب، مفهوم؟ فهو لكن هو أصلا أعظم حبال الشيطان مش الشهوات، الإيه؟ الشبهات التي تفسد القلوب. الشهوات ممكن تفسد الأبدان، ممكن القلب يعني يعلو عنها، لكن الشبهات. فلذلك الشيطان ما يريدك إلا جاهلا. لذلك ورد عن علي بن عن أبي هريرة، طبعا رفعوه موضوعا ليس صحيح، هو موقوف على أبي هريرة، أنه قال إيش؟ قال موت عالم أحب إلى الشيطان من موت إيش؟ ألف عبد. طيب وهو قال لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عبد. وذلك ابن عباس لما ذكر القصة قالوا، لما المزني ينقل ذلك أنه قال يعني قالوا للشيطان يا سيدنا لما نراك تفرح فرحا عظيما بموت إيه؟ بموت العالم، ولا نراك بموت ألف عبد لا تفرح. فنظر فقال لهم انظروا اذهبوا إلى هذا العبد فقولوا له أيستطيع ربك أن يجعل هذا الكون بمراميه الشاسعة في بيضة؟ طبعا بقى عابد ليل نهار صايم قائم كما يقولون، يبكي وبكاءه ونحيب وحليله، كل ما شئت، والإصفرار والسواد في الوجه، كل ما شئت، بس كل هذا النفس وليس إيه؟ هذا له كمثلا أن تقول إن السلام اللهم إني أسألك بأن أتوسل إليك بإيه؟ بحبك لنبيك. طيب هذا لا تتوسل بشيء أجنبي عنك، هذا يفيد النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو سواد وقيام وصيام هو له عند ربي، لكن هو زنة العلم، ما هو علميا؟ إيش هو عالم؟ علمه إيش؟ العابد قتل بسبب أنه عابد دون عالم، لما قنط الرجل رحمة الله جل في علاه، صحيح أم لا؟ فهنا يعني جاء العابد فقال له ذلك، فقال العابد لا يستطيع، شمس، قمر، سماء، أنهار، أشجار، لا يستطيع، بيضة لا يستطيع، ضل في باب الإيه؟ ده أعلم منه. يعني قالت أو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلم الله تعالى بما نخفي في صدورنا؟ فقال لا لا يستطيع. فقال الشيطان مبتسما أرأيتم قد كفر إيه الساعة. طبعا لو قلنا علميا هو أتى بإيه بكفر فقد كفر الساعة. ثم قال اذهبوا إلى هذا لمن للعالم. فقال العالم أترى أن ربك يستطيع أن يجعل هذا الكون بمرميه الشاسعة في بيضة؟ فقال إيش نعم. ثم نعم ووجه قال يأمر البيضة فتكون فتحوي السماوات والأرضين أو يأمر الإيش السماوات والأرضين فتستوعبها البيضة. وقرأ قول لنا فعلا إنما قولنا لشيء إذا ردناه أن نقول له إيه كن فيكون. فلذلك أصالة عند قاطع الطريق معين للشيطان أنه بيفشي ما يريد الشيطان وهو إيه هو الجهل. طبعا أنا أقول لك لا نحن عندنا دورات عندنا دروس صح عندك دراسة دروس لكنها ليست علمية عشان نتكلم بإنصاف. وإذا قلت لا عندنا من يدرس طب هات من يدرس وأرنا كم كتاب انتهى على عالم معين كم إتقان في مسألة عنده مفيش. الحق دي حقيقة لا مرية فيها لا ينكرها إلا كاذب جاحد. لأن احنا عندنا المتبرعون للتدريس إيش كثر المتبرعون. المهم تعالى انت في الخط تروح درس عايز درس ايه مصطلح تدرس تفسير طب تدرس ايه بلاغه فصاحه راجل اعجمي درس بلاغه فصاحه مفيش مشاكل. المهم فهذا هذه مصيبه. هذا ايضا هيرجع لايه لا ايمان لمن امانه له لانك صدرت من لم يتاهل. هذا الذي نقوله هذه ديانات. قلت وربي بلغت ذنوبي عنان السماء لكن هذه حقوق هذه حقوق بشريه. هذا جيل طالع جيل كامل لازم تظهر له الحقيقة ظهورا جليا لتمكين الدين. اللهم اجعل إخلاصا لوجهك اللهم اجعل إخلاصا لوجهك اللهم اجعل إخلاصا لوجهك اللهم اجعل نصرة لدينك يا رب العالمين. وفي ما فيها من المعاصي والأثام والأوزار وإني قد تعديت حدودي مع ربي جل فعلا ولعل هذه الكلمة فقط تنجيني عند رب. أنا لا أدري أين الكلمة التي أنجو بها عند رب لكني أبلغ ما حملته. هذا ديانة اعلمها أن هذا هو الحق هذا هو الدين بحق. لكن التعميم على الناس وقطع الطريق عن أهل العلم بهذه الطريقة هذه لا لا لا يصح بعلم الأحوال. العداوة بدون أدنى داعي لأحد تراه حتى معك على الطريق تعاديه فقط لمجرد أنه يرى أنك مخطئ فيما تتبنى مثلا أو يرى أنك في مسألة مثلا لحم الجزور الوضوء من لحم الجزور بأنه يرى أنك مخطئ في أنك تتبنى أن الوضوء من لحم الجزور ليس بواجب وهو يتبنى أنه واجب ويراك مخطئا فتعاديه أنه خالفك في هذه المسألة. هذا ما يصح ليست ديانة. هذه ليست ديانة. لذلك نقول المجاهد من جاهد نفسه حقا في الله جل في علاه والمجاهدة في الله جل في علاه من أولها المجاهدة في طلب العلم أن هذا حقا لن تجاهد في الله جل في علاه بذلك. لذلك ابن تيمية يقول الجهاد جهادان جهاد لسان وجهاد سنان. وأعظم الجهاد جهاد اللسان. بيضة الإسلام تستباح بالجهل. بيضة الإسلام تستباح بالثوب. التتر لما دخلوا على أهل الإسلام دخلوا عليهم في بغداد وماذا فعلوا؟ قازان نفسه اللي وقف أمام ابن تيمية كيف تملك ده دخل على الشام وامتلك الشام وبغداد. لا لا بالذبح دي كان أيام هلاكه وكان السبب الرئيس فيها وابن العلقمي منه عليه وعلى أصحابي وأمثالي وأترابي وأقراني ومن يعاونهم ومن يمكن لهم. اللهم انتقم منهم شر الانتقام. الروافض الخبثاء أضل وأضر الناس على الأمة. هؤلاء الروافض الذين يؤلهون عليا ويسبون عائشة وأبا بكر وعمر ابن العلقمي هو الذي أدخلهم إلى بغداد. لا نتكلم على قازان في ملاقاته لابن تيمية. قازان دخل وذلك ابن كثير يقول هؤلاء من الكفر. قازان دخل عم على الناس بسوف الإسلام أنه هو أشهر الإسلام. قازان التتري فعل ذلك لكن هو إيش اللي حدث؟ عم على كثير من الناس بالجهل. فلابد الناس أن تتعلم أمر الدين تتعلم أمر العبادة لعله يكون على بصيرة. وهذا المجاهد حقا. ولذلك أنت ترى علماؤنا بأسرهم عاشوا دهرا وأمدا بعيدا يجاهدون في سبيل الله باللسان بطلب العلم. طلب العلم عبادة جهاد في سبيل الله. لذلك ورد بعض الأثار أنه لو ذهب من ذهب إلى مجلس العلم فمات فهو مجاهد في سبيل الله. الذي يتعلم ليعلم الأمة هذا أعظم الناس فضلا على الأمة. هذا أعظم الناس فضلا على الأمة. لذلك لابد الإنسان أصلا يأخذ لو يأخذ من قسط نومه. يعني هو الآن نحن نفرط لنا مثلا قراءات في ساعات معينة. طيب هذه الساعات اجعل هذه الساعات لا يقربها شيء بحال من الأحوال. ثم بعد ذلك النفس داعية للهوى النفس داعية للشهوة النفس داعية أيضا لمعصية النفس داعية لبعض الكسل بعض الدعاء السرور بعض اجعل هذا على بدنك اجعله على بدنك وساعة نومك، لكن لا تجعله على ساعة إيش؟ على ساعة علمك. عندي نصيحة لكم خالصة يعلم بها الله في علاه. فهمتم كلامي؟ أقطع زراعي لو حد فهم شيء. ساعات الاطلاع لك والمذاكرة العلمية لا يقربها شيء، لا يقربها شيء. هذه عندك خلاص حياتك بها، إما هي وإما حياتك. بعد كده كما قلت لك ستأتيك شهوة، يأتيك بعض الدعوة والسرور، يأتيك بعض المباحات، يأتيك ما يأتيك. اجعل كل ذلك على بدنك. يعني على بدنك؟ ما تنامش، لا اجعلها من ساعة نومك، لكن من ساعة علمك لا لا. حتى ملاطفك لزوجتك، حتى ملاطفك مداعبتك لأولادك اجعلها على ساعة إيش؟ ما تنامش بقى. إن شاء الله حتى تخر سريعا في هذا الباب قل ماشي موت كيفما شئت، لكن هذه الساعات لا تأتي بها، لا تأتي بجانبها بحال من الأحوال. ولذلك كان الصحابة يفعلون ذلك عندهم أوقات، هذه الأوقات هي أوقات لله فقط، انتهى أمره. فأوقات الله لا لا يمكن أن يشوش عليها بشيء بحال من الأحوال. لذلك الشافعي كان يقول، يقول لأن أسمع مسألة من العلم خير لي وأمتع وأعظم من أن إيش أعانق غنية. طبعا احنا أصلا لم نصل لكلام الشافعي بهذا، احنا مش متصورينه أصلا، لأنه هنا المتعة المعنوية غير المتعة الإيه؟ الحسية. الغنية ده هيسيب مجالة العلم كلها. وانت ده قلت لكم والله العظيم المرأة عشان بس يعني برموش عينيها للرجل قالت له يا أنا يا مجالس محمد حسن، قال وقالت له تصريحة تطلقني، فقال لها مجالس محمد حسن طلق بالثلاثة وثلاثين مش بالثلاثة دين. ليش الرجل قال النص الأصف أنك التعدد؟ هذا الرجل لا يسمع له. فقال نعم لا يسمع له، انتهى الموضوع، نعم لا يسمع له. فهو الشافعي بقى يقول غنية لا تغنيني، أسمع مسألة خير لي من أن أعانق امرأة إيش غنية. لذلك كانت حياتهم الله تعالى جعل ميل قلوبهم بأسره إليه، إلى هذا العلم. الإمام أحمد حنبل ما تزوج إلا بعد إيه؟ الإمام أحمد ما تزوج إلا بعد الأربعين، أراد أن يحصل علما أولا ثم يتزوج. كان يتسرب الإماء، بعض ما كان يتسرب الإماء. لو احنا عندنا لا نقول الأخ من طلب علم ما تزوجش إلا بعد الأربعين، لو هو بعد الأربعين كانوا صلوا عليه من خمس سنين، احنا خلاص العمر الافتراضي لنا جميعا اللي لحد الأربعين ده خلاص وصل للكهولة المنتهية، إلا أن شاء رب شأن واسع رب كل شأن علم. فهو الحاصل كان يتسرب، لكن لما تزوج تزوج بعد الأربعين. ليش؟ لأنه يريد يحصل هذا هو العلم. دار الدنيا بأسرها من أجل تحصيل العلم، هذا جاهد في سبيل الله حقا هو لطلب العلم والعلو وإتقان العلم، لأن هذا الإتقان هو الذي يصل الإنسان إلى المعالي. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى الحرص على الخير من دأب الصالحين. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ هو هذا يعني أنت تعدل قولك أنهم قالوا أي الإسلام أفضل؟ الخيرية هنا في الهمة العالية الرقية، هم جميعا يريدون الإسلام. ما دخل الرجل دوي الرأس دوي الصوت ثائر الرأس يسأل عن الإسلام، لكن ما كانتش فضيلة. وهو قال له والله لا أزيد على ذلك، قال دخل الجنة إن صدق. لكن عم تكلم عن المعالي الرقي، سألوا عن أفضل الإسلام أفضل الأعمال. لذلك نسأل المسؤول عن أفضل الأعمال خلاص صارت لوقتها. الفائدة الثانية القسم من غير أن يطلب منك. من وين هذه؟ إنه أقسم بأن المهاجر هاجر يعني ما نهى، هذا رواه من الرواة. الثالث فضل إفشاء السلام، ولأن السلام جعل من علامات الساعة أن تسلم على إيش؟ من عرفت فقط، على الخاص. ده ابن مسعود كان يصلي ومعه بعض، فمر بعضهم فقال السلام عليك يا ابن مسعود، ومسعود كاد يخرج من الصلاة ليه يقول قد رأيت ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما انتهى قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المعان ساعة السلام عليه على الخاص، خاصة عمه والوجود الذين حوله لما لم يسلم عليهم. وهذا الذي يحدث الآن، احنا كنا نمشي في الشارع ما يسلم أبو لحية ما يسلمش غير عليه، اللي هو يدرات ده خلاص بقى ما فيش حد بينفر من حد الا ابو لحيه. يعني انت ماشي واللحيه امامك يبقى في عداوه بينكم بعض، ماشيين يعني انا حمود كل عايز اوقف كل واحد. يا ابني انت في ايه؟ انت ليه ما سلمت؟ طب انا مش يعني انا بسالك ليه ما بتسلمش؟ مشكله انا طبعا اصلا اسلم على من ملتحي وغير ملتحي، لكن الان بقت المعضله في هذا الوسط ورب العزه. وبعدين اللي بيستحي منهم عشان مش هو مش عايز يسلم، فاول ما يشوفك ومستحي ومطلع ايه الموبايل. طب مفيش موبايل، هاجي اقول له مين اللي بيكلمك في الموبايل؟ هات وريني الموبايل. مفيش، لكن ما بيسلمش. فانت اجبره على كده، صح المسار بقى، الامر بقى الوصف بقى صعب جدا، بقى صعب جدا. يعني المشكلة إن إحنا أصلاً وهذا خير، هذا خير حتى ننصلح جميعاً وبعدين نبدأ ينضح الصلاح على إيه؟ على الآخرين. لكن نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتعبد الله ويعبد الناس لله، وإن زللنا الله يغفر لنا جميعاً. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.